شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل مجالسنا التي هي تدور حول الحسد وذمه، وآخر ما توقفنا عنده هو بيان أن الحسد هو أول معصية عصي بها الله تبارك وتعالى، وهي التي تسبق الكبر. فالإنسان لا يصدر منه الكبر إلا إذا سبق ذلك الكبر الحسد. ثم اعلموا أن الحسد له علامات مر بعضها في كلام السلف وشرحناها، ولعل مما لم نذكره من علامات الحسد والحاسد ما جاء في كلام الجاحظ مرة أخرى في الرسائل في المجلد الثالث، وهو كتاب نافع ولكن ليس كل طلاب العلم يقرأه. معتزل. نحن نأخذ الحق، والجاحظ شهد له أهل العلم أنه عالم، إلا أن عقيدته فاسدة. معناه أنه لما يتكلم لابد أن نغربل كلامه عليكم السلام. فالذي لا يملك الغربال ما يقرأ له. هو كان يطعن في معاوية بن أبي سفيان، كان يسب الصحابي، وكان يرى بقول المعتزلة، وله موقف من أسماء الله وصفاته، ولكن في الأدب يرجع إليه كل العلماء لا بأس. يقول الجاحظ، واسمعوا إلى ما يقول في بيان بعض العلامات التي لم نذكرها، قال: وما لقيت حاسدا قط إلا تبين لك مكنونه بتغير لونه وتخوص عينه وإخفاء سلامه والإقبال إلى غيرك والإعراض عنك والاستثقال لحديثك والخلاف لرأيك. عندما تقابل إنسانا تعرفه معرفة عامة وأردت أن تعلم هل هو حاسد أو لا، فإليك هذا الميزان. قال: يكون هو عادي، يقصر عادي مع الناس، بمجرد ما تأتي، قال الجاحظ، يتبين لك، أي يظهر جليا تغير لونه، يتغير لونه، يصير شاحبا لأنك قدمت، كأن الدم فر من وجهه. وتخوص عينه، عينه تتغير، نظره يتغير، يكون عاديا، فإذا أقبلت قارن بين حاجبه، وحده يقرن بين حاجبه مثلا، أو يشخص بصره كأنه سيموت. نعم، فقط لأنك أنت يا محسوده قد جئته، فكأن ملك الموت هو الذي جاءه لأنه عدوك. قال: وإخفاء سلامه، لما تلقي السلام يرد السلام لكن بخفية، واضح. أنت تدخل عندهم في المجلس تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كامل اللي يردوا لك وهو السلام الله. شايفين مثال؟ ما يخزرش لك أولا، ثانيا يخفي السلام. هذا كله دافع، الحسد هو الذي يدفعه. قال: والإقبال لغيرك، يتجاهلك ويبدأ في الحديث مع غيرك وكأنك غير موجود. أنت لما جيت الواجب عليه وشنو يرحب بك، هو لا، يرد السلام ويلتفت إلى غيرك ويبدأ في الكلام. والإعراض عنك، لما تبدأ أنت تهدر هو يعرض عن كلامك، لا يسمع، إنما يقدم حديثا على حديثك. إذا بدأت تتكلم لا يسمع، وإذا بدأ غيرك يتكلم ينصت له، وهذا كله في مجلس. السلام ورحمة الله وبركاته. والاستثقال لحديثك، لما تبدأ تتكلم تحس كأنه منزعج من كلامك، تحس كأنه منزعج من كلامك، لماذا؟ لأنه يحسدك. قال: والخلاف لرأيك، كلما أشرت بإشارة أو رأيت رأيه قابلك بالضد وانتقدك، المهم ينتقدك، ولو قلت لا إله إلا الله ينتقدك، يقول هذا لعله يريد بها شرا. هذا هو الحاسد، هذه من علاماته التي لم نأخذها. ولو بكم السلام، ولو ترجعون إلى المجالس وتجمعون هذه العلامات في شكل نقاط كلها مما ذكر السلف لا سيما الجاحظ، فإنه فعلا أمعن النظر في علامات الحاسد، ستجدون قرابة 30 صفة ونحو ذلك من صفات الحاسد، وناصحوا إخوانكم فيها. الحسد لا يأتي من عدم، وإنما له أسباب، أول سبب للحسد العداوة والبغضاء. السلام. العداوة والبغضاء، فإذا كان بينك وبينه عداوة فإن ذلك يحمله على أن يحسدك، ولربما حملك أنت الآخر. ولهذا كان الكفار يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله من النبوة والرسالة، كانوا أعداءه. من أسباب الحسد، وهو السبب الثاني، التعزز. التعزز هو صفة في كثير من الناس للأسف، وهو عدم الرضا بأن يعلو غيره عليه. هذا هو التعزز، أنك لا ترضى أن يأتي غيرك فيعلو عليك في الدراسة، في المال، في معاملة الناس لك، وفي الجاه والمنصب، وهكذا. هذا التعزز، هذا لا ينبغي، بل لأنه بريد الحسد. الأصل أن المؤمن يحب لنفسه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا نخلط بين المنافسة التي مرت معنا في المجالس الماضية وبين التعزز. لا، المنافسة سعي، كلاكما يسعى، أما التعزز فلا. يا أخي، هضرنا عن المنافسة وقلنا إذا لم نضبطها بالشرع صارت حسدا. المنافسة كلاكما يسعى، وكلاكما يحب الآخر، وكلاكما يريد الخير للآخر. هذه منافسة، هذه جيدة، كانت بين أبي بكر وعمر. هل يتوقع ويعقل أن يقال إن أبا بكر أو عمر يكره الخير لأحدهم لبعضهم البعض؟ حاشا، لا يجوز أن يقال هذا. ولكن أبو بكر وعمر كانا يتنافسان أيهما يتصدق أكثر، مع بقاء المحبة. أما التعزز، يكره كل إنسان يعلوه، ما فيه محبة، فيه كره. عمر قال اليوم أسبق أبا بكر، يعني كان كاين منافسة، لكن لما القابل لأبا بكر تبرع بكل ماله ما كرهه، بل العكس، عظم في عينه. هذا هو الواجب. والتعزز لا، فيه كره. هذا سبيل أو سبب من أسباب الحسد طبعا. وهذه تسمى حظوظ النفس، هذا يعني التعزز، هذا يسمى حظ النفس. ما معنى حظ النفس؟ شهوة خفية لا بد من محاربتها، يلزم على الإنسان أن ينتصر على شهواته الخفية. من الأسباب كذلك الكبر، وقد مر، وهو أن يكون طبعه متغلبا عليه. بعض الناس مجبول على الكبر، مجبول على التكبر على الغير، يتكبر على الناس. سر ذلك أن أبويه غابا في فترة التربية فما ربوه حق التربية. التكبر هو أن تنظر بعين الصغار. ما معنى عين الصغار؟ جيد. بعض الناس لا ينظر إلى غيره إلا بنظرة الاستصغار، على أساس أنه دونه، وهذا الاستصغار يصير كذلك طبعا في الناس، كذلك يصير طبعا إذا لم يعالج. أحد العلماء دخل إلى المسجد فوجد شابا فاستصغره، فقال له يا غلام أقبل، فجاء فقال له مستصغرا له ماذا تعرف عن الحجامة؟ قال له ماذا تعرف عن الحجامة؟ كان يظن، عليكم السلام، كان يظن أن هذا الغلام الصغير لا يدري شيئا حول الحجامة. يقول ذلك العالم فتربع الغلام في الأرض، جلس متربعا، فذكر تعريف الحجامة لغة وشواهد ذلك عند أو في أشعار العرب، ثم عرفها وبين طريقتها عند الجاهليين، ثم ذكر فضلها من السنة، ثم ذكر أسانيد الأحاديث، وعلق على كل إسناد وترجم لرواة الأسانيد كلهم. ماذا قال العالم؟ فصغرت نفسي واتخذت عهدا مع الله ألا أستصغر إنسانا أبدا. وأنا أقول الآن كلمة خاصة بالمستقيمين والملتزمين من الإخوة والأخوات. كثير من الناس إذا تاب إلى الله واعتنق الاستقامة والالتزام تصير له نظرة الرب إلى غيره، فينظر إلى العصاة كأنه رب وليس كأنه عبد، وهذا لا يجوز. إياكم أن تستحقروا إنسانا فإنكم لا تعلمون قيمته عند الله. شحال من إنسان عاصي أقسم الله أن يغفر له وقال له افعل ما شئت، لأنه في يوم من الأيام قام بعبادة أخلص فيها النية بشكل عظيم جدا. كم من إنسان عاصي عنده لحظة صدق مع الله ولذا يروي أحد العلماء أنه كان يمشي مع قوم فقطعوا له الطريق قطاع الطرق فسرقوا أموال العالم ومن كان معه، ولكن العالم انتبه إلى لص لم يكن يسرق فسأله وقال له: ويحك، لما لا تفعل مثل ما يفعل أصحابك تسرق مثلهم؟ ما السر في هذا المجانبة؟ فقال له: إني صائم. قال له: إني صائم. هيه، قطع طريق بيوم الاثنين هو يصوم الاثنين والخامس عليكم السلام. فقال له: قاطع طريق وتصوم؟ فماذا قال ذلك السارق؟ قال: أحببت أن أترك بيني وبين الله بابا مفتوحا على الأقل. قالوا: أحببت أن أترك بيني وبين الله باب واحد مفتوح. ماذا قال العالم؟ فلما كانت السنة المقبلة حججت فوجدته يتمسح برداء الكعبة ويدعو الله وكان من خيرة العابدين، فماذا قال العالم؟ قال: انظروا، ترك بابا واحدا مع الله مفتوحا ففتح الله له كل الأبواب. العبرة بالصدق. هذا قاطع طريق انت تشوفه تلعن وتسبه، لا، ما ينبغي. انظر دائما إلى العصاة بعين الشفقة، إلا الذين يعادون الدين. اللي يعادي الدين ويعادي المتدينين هذا لا كرامة له، لأن ذاك الفاسق تقول له: ما رأيك في الإسلام؟ يحبه. ما رأيك في السنة؟ أحب السنة وأحب المتدينين. تلقاه بالك يسب ولا يتكيف الزطلة ولا يدير فيه مخدرات، بمجرد ما تجي أخت مستقيمة مارة عليه يحبس ولا يخبي الدخان ولا يسكت ولا يطفي الموسيقى. علاش؟ احتراما. هذا فيه خير وإن كان يدير المعصية، هذا ينظر إليه بعين الشفقة. أما اللي يكره السنة ويكره الحجاب ويكره الاستقامة ويكره اللحية ويكره الدين بصفة عامة، هذا لا كرامة له. ونسأل الله لا يرحم منه مغرز إبرة، لأنه عدو لله وليس مع نفسه. فرقوا بين العصاة. العصاة ليسوا منزلة واحدة، كاين عصاة ما لقوش اللي وجههم برك، وكاين عصاة غلبت عليهم المعصية إلا أنهم يحبون الخير أثناء فعل المعصية كاره لتلك المعصية. موجود هذا. وهناك صنف آخر يصدون عن سبيل الله. طيب، ثالثا من أسباب الحسد العجب. العجب، نعم، ما هو العجب؟ ما هو تعريف العجب؟ إيه، ما هو؟ ما هو الشيء؟ لا لا لا لا، العجب هو إشراك النفس بالله. المشرك عادة وش يشرك؟ يشرك المخلوقات الأخرى، أولياء الله، الأصنام، الملائكة، الجن. أما المريض بالعجب فإنه يشرك نفسه بالله. كيف ذلك؟ تعجبه قراءته، يقرأ لأنه معجب بقراءته، يصلي لأنه معجب بصلاته، يطلب العلم لأنه معجب بحافظته ومعجب باجتهاده ومعجب بجده ونحو ذلك من الأمور. هذا لا يجوز. تقرأ لأن الله أمر بذلك ولكي ترضي الله، ليس كي تعجب أنت بنفسك. ومنه كثير من الناس اليوم صاروا يتخذون ماذا؟ الديانة زينة. صاروا يتخذون الديانة زينة، فتجدهم مثلا يتسابقون في تجويد القرآن الكريم ويأخذون الهدايا والرحلات ونحو ذلك، ولربما تعدى ذلك حتى إلى الألبسة. أي نعم، فنحن نرى في الآونة المتأخرة بعض الجلابيب والله لم تصنع للسترة وإنما صنعت للزينة. تلقى جلباب وهو جلباب لكن من هنا ضيق وفيه العقاش. هذا لا يجوز. العجب سبب للحسد. لا يحسد من هو أفضل منه. نعم، تلقاي وحدة مثلا بسلام بالحجاب الشرعي، مانيش نقصد حتى وحدة، ها، بالسلام ورحمة الله وبركاته.